بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اني اسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. البحث في كتاب النهاية، ولكن قبل ذلك تيمنا، إذا وفقنا نقرأ بعض الأيام، إذا وفقنا كل يوم رواية من الروايات التي وردت في أصول الكافي أو فيما يرتبط بأصول الدين، طبعا بلا تعليق عليها، فقط نقرأ الرواية. والإخوة الذين يريدون الاستفادة من الرواية أو شرح الرواية لعله يراجعون المصادر في ذلك. الرواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أساس الدين بني على العقل، وفرضت الفرائض على العقل، وربنا يعرف بالعقل، ويتوسل إليه بالعقل، والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل. التفتوا لها النقطة، مجتهد ولكن لا عقل له. الرواية تقول: قد يكون هناك مجتهد ولكنه لا عقل له. فماذا تريد أن تقول الرواية على فرض صحة صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا بد أن تتأمل فيه. والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل، ولمثقال ذرة من بر العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام. السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الرواية التي نقلها الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين في الصفحة 8 أو الرواية 13 من باب كتاب العقل. بعد ذلك ننتقل إلى محل الكلام، وهو بحثنا في كتاب النهاية. طبعا لعل بعض الإخوة اللي حاضرين الآن يتصورون أن الوقت لدرس علم الكلام، ولكنه لا بد ينتظرون معنا إلى أن يأتي وقت درس علم الكلام. انتهينا إلى هذا القسم من الكتاب، وأما القسم الثالث فالزوجية والفردية العارضتان للعدد، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها، وهي من الكيفيات دون الكم لصدق حد الكيف عليها وهو ظاهر. كان الكلام في بحث المقولات، وانتهينا إلى مقولة الكيف. قلنا أن الكيف له أنواع أربعة أو أقسام أربعة: الكيفيات المحسوسة، وقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، والكيفيات المختصة بالكميات أي تلك التي تعرض الكم، والكيفيات الاستعدادية، والكيفيات النفسانية. أما القسم الأول من الكيفيات وهي الكيفيات المحسوسة فقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، وأما القسم الثاني من الكيفيات وهي الكيفيات المختصة بالكميات فقلنا تقع في ثلاثة أقسام، القسم الأول الشكل والزاوية، القسم الثاني ما ليس بشكل ولا زاوية، القسم الثالث هو الذي يعرض الكم المنفصل يعني العدد، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الكم إما متصل وإما منفصل، وأن الكم المنفصل يختص بالعدد ليس له مثال آخر غير العدد. هذا النوع الثالث من الكيفيات المختصة بالكميات يختص بالعدد، فهو كيف يعرض الكم المنفصل الذي هو العدد. هذه الكيفيات من قبيل الزوجية، من قبيل الفردية، فإن الفردية كيف من الكيفيات، صفة وليس قابلة للانقسام. الزوجية أيضا صفة من صفات العدد وليس قابل للانقسام. التربيع صفة من صفات العدد وليس قابل للانقسام. التجذير صفة من صفات العدد وليس قابل للانقسام. وهكذا في التكعيب والأصم والمنطق وغير ذلك من الصفات التي تعرض الأعداد. هذه الصفات والأحوال التي تعرض العدد لا ينطبق عليها لا حد الكم ولا حد الأعراض النسبية. ما هو حد الكم؟ هو ما يقبل الانقسام، وهذه الأحوال لا تقبل الانقسام. التربيع لا يقبل الانقسام، التجذير لا يقبل الانقسام، الفردية لا تقبل الانقسام، وهكذا باقي الأحوال التي تعرض العدد. إذن ليس بكم من، ولم يؤخذ في هذه المفاهيم والنعوت لم يؤخذ فيها النسبة، لأنكم تعلمون أن الأعراض كم كيف أعراض نسبية أخذت فيها النسبة. من الواضح أن الزوجية والفردية ونحو ذلك من الصفات لم تؤخذ فيها النسبة، إذن ينطبق عليها حد الكيف. ما هو حد الكيف؟ الكيف هو الذي لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وهذه الأحكام وهذه الأحوال لا تقبل القسمة لذاتها بل لمعروضها أيضا لا تقبل، كما سيتضح لا تقبل القسمة لذاتها ولا النسبة لذاتها لأنه لم يؤخذ فيها النسبة. إذن القسم الثالث من الكيفيات المختصة بالكميات هي تلك الكيفيات التي تعرض العدد من قبيل الزوجية والكمية والفردية والتربيع والتجذير ونحو ذلك. لهذا قال، طبعا بحثنا في كتاب النهاية، أنا أجد بأن بعض الإخوة يتصورون أنه إحنا في الآن في التجريد، لا لسنا في التجريد، درس التجريد إن شاء الله بعد هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. قال وأما القسم الثالث فالزوجية والفردية العارضتان للعدد الذي هو الكم المنفصل، وكذا التربيع، الأربعة مربع الاثنين، وكذا التجذير، العدد اثنين جذر العدد أربعة، جذر العدد ثمانية، العدد ثلاثة جذر العدد ستة تسعة ونحو ذلك. والتكعيب فإن كعب العدد ثمانية هو الاثنان، باعتبار أنه يضرب في نفسه مرتين فإنه يحصل التكعيب، اثنين في اثنين أربعة، ثم في نفسه مرة أخرى تكون ماذا؟ ثمانية. والتكعيب وما يناظرها، أي وما يناظر هذه الأحوال التي تذكر للعدد، وهي من الكيفيات أي هذه الأحوال التي ذكرت من الزوجية والفردية هي من الكيفيات دون الكم، ليست من الكميات. لماذا؟ لعدم صدق تعريف الكم عليها دون الكم، لصدق حد الكيف عليها أي على هذه الأحوال، وهو ظاهر. يقول الأمر ظاهر، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الأمرين، الأمر الأول أن الكم هو الذي يقبل القسمة، وهذه الأحوال ماذا؟ لا تقبل القسمة. قال وهو ظاهر، ولكن كيف ظاهر؟ قال بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع من العدد، وهذا ما أثبتناه فيما سبق أن العدد اثنين نوع من العدد، الثلاثة نوع آخر من العدد، وليست مراتب العدد كالأفراد بالنسبة إلى نوع الإنسان، وإنما مراتب العدد كالحيوانات كأنواع الحيوان بالنسبة إلى ماذا؟ كالأنواع بالنسبة إلى جنس الحيوان. قال أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع من العدد مستقل في نوعيته مباين لغيره يشارك سائر المراتب في الانقسام. إذن الجهة المشتركة في العدد ماذا؟ أنه تقبل الانقسام، فإما تقبل الانقسام إلى متساويين كالزوجية، أو لا تقبل الانقسام إلى متساويين كالفردية. قال مباين، هذه مباين اسم أن كل مرتبة، كل عفوا خبر، أن كل اسمها ومباين خبرها، مباين لغيره يشارك سائر المراتب في الانقسام. هذه الجهة المشتركة في العدد، وهي قابلية الانقسام إما إلى متساويين أو إلى غير متساويين. بالنظر إلى أن كل، هذه المسألة الأولى، وبالنظر إلى أن كون الانقسام، هذه كون هي معطوفة على ماذا؟ تدخل عليها إن، يعني معطوفة على اسم إن، فيمكن أن تقرأ بالنص باعتبار دخلت عليها إن، ويمكن أن ترفع أيضا لما قرأتموه بأنه أن إذا لم تتكرر وتم الاسم والخبر فإنه يمكن أن يعطف على المحل مرفوع يكون. وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك، هذه كون اسم إن، خبرها ماذا؟ نعت. إذن بالنظر إلى هاتين المسألتين، المسألة الأولى بيان الكم أنه ينقسم إلى متساويين أو لا، والمسألة الثانية أن هذه الأحوال لا تقبل الانقسام بل هي نعت لما يقبل الانقسام. قال وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعت للانقسام، فإذا صار نعتا فهو غير قابل للانقسام في نفسه، فهو غير قابل في نفسه للانقسام. إذا إلى هنا اتضح لنا أن هذه الأحوال ليست بكم، بل هي أحوال، بل هي صفات، بل هي كيفيات. قبل قائل أن يقول أنها داخلة في باقي الأعراض غير الكم، فلتكن داخلة في الإضافة، فلتكن داخلة في العين ونحو ذلك. قال وغير نسبي في نفسه، أي أن هذه المفاهيم لم تؤخذ فيها النسبة إلى الزمان إلى المكان بين شيئين ونحو ذلك. وغير نسبي في نفسه، إذن النتيجة ماذا؟ قال فليس هذا النعت وهذه الأحوال فليس بكم كما هو واضح، ولا بواحد من الأعراض النسبية، لأنه لم تؤخذ النسبة، فليس شيء من الزوجية والفردية إلا كيفا عارضا للكم، يعني ينطبق عليه حد الكيف وهو الذي لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. ونظير البيان الذي ذكرناه في الزوجية والفردية يجري في سائر أحوال العدد من التربيع والتجذير وغير ذلك من الأحوال التي تعرض العدد بما هو عدد. وبالتأمل فيما تقدم يظهر أولا هذه النتائج التي نأخذها من هذا الأمر الثالث أو القسم الثالث، وهو أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية. لماذا؟ لأن شرط التضاد أمران وجوديان، ماذا؟ على موضوع واحد، وهذان أمران وجوديان ولكن على موضوع واحد أو على موضوعين، على موضوعين، لأن الزوجية تعرض نوعا من العدد والفردية تعرض نوعا آخر من العدد، ويستحيل أن يجتمعا في عدد واحد الزوجية والفردية في آن واحد أساسا، لا يمكن أن يجتمعا، مو أنه يمكن أن يجتمعا ونقول يستحيل اجتماعهما. قال: وبالتأمل فيما تقدم يظهر أولا ألا تضاد، مو أن لا تضاد كما في النسخ الموجودة بأيديكم، ألا تضاد بين هذه الأحوال الزوجية والفردية، بين هذه الأحوال العددية. لماذا؟ إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية يتعاقبان عليه على ما هو شرط التضاد. ومن هنا تجدون أن الأصوليين عندما يقولون أن الوجوب والحرمة متضادان يقال لهم بأنهما هذان ماذا؟ أمران اعتباريان وليس أمران أو ليس أمرين وجوديين. نحن في التضاد ماذا نريد؟ نريد أمرين وجوديين حقيقيين يتعاقبان على موضوع واحد. والوجود والحرمة أمران وجوديان حقيقيان لو أمران اعتباريان، إذن لا يمكن أن يقع التضاد بينهم، لا يمكن أن نستدل بقانون التضاد في أن الوجود والحرمة متضادان. ومن هنا تجد أن المدققين في علم الأصول قالوا: نحن عندما نقول أن الحرمة والوجوب متضادان ليس التضاد بينهما بلحاظ الاعتبار بل بلحاظ مبادئ هذا الاعتبار، لأن الوجوب ينشأ من مصالح واقعية والحرمة تنشأ من مفاسد واقعية، ومن هنا يقع التضاد بين ماذا؟ بين المبادئ والمفاسد. حتى لا بد أن نرى بأنه ينطبق على المبادئ والمفاسد قانون التضاد أو لا، لأنه نحن ماذا نقول في التضاد؟ نقول داخلان تحت جنس واحد قريب. خب المصلحة والمفسدة هل يدخلان تحت جنس واحد قريب؟ لا يدخل، لعله هذا من جنس وذاك من جنس آخر، هذا من مقولة وذاك من مقولة أخرى. إذن التضاد بين الوجوب والحرمة لا يمكن أن يكون بلحاظ الاعتبار، لأنكم كما قرأتم مرارا أن الاعتبار سهل المؤونة، يستطيع المولى أن يعتبر الوجوب ويعتبر الحرمة معا. ولا يمكن أن نقول بأن التضاد بينهما بلحاظ مبادئهما إلا إذا أردنا أن نقول التنافر الذي هو أعم من التضاد. ليس المراد من التضاد بين المبادئ التضاد المنطقي، وإنما مرادنا ماذا؟ التنافر. لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد كالصلاة مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة، لا يمكن أن يجتمع فيه بعث وزاجرة، لأنه إن كان بعث فلا يعقل الزجر وإن كان زجر فلا يعقل البعث. لماذا؟ للغوية. إذن يمكن أن نستدل على عدم الاجتماع لا ببرهان اجتماع الضدين بل ببرهان ماذا؟ ببرهان اللغوية. وكثير من الموارد التي تجدون في علم الأصول أنهم يستدلون باجتماع الضدين أو المثلين مرجعه إلى قانون اللغوية، لا أنه مرجعه إلى قواعد منطقية تنطبق على الأمور الحقيقية التكوينية، بحث موصول إلى علم الأصول. على أي الأحوال، إذن يتضح مما تقدم أولا أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذ لا موضوع مشتركا بين الزوجية والفردية يتعاقبان عليه على ما هو الشرط التضاد الاصطلاحي المنطقي. أما إذا كان المراد من التضاد مطلق التنافر فذاك بحث آخر. وثانيا، ألا تشكيك بالشدة والضعف ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العددية، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه التشكيك في الشدة والضعف يكون بين ماذا وماذا؟ يكون بين مرتبتين من الوجود، المرتبة الشديدة واجدة للضعيفة وزيادة. وهنا يمكن تصور ذلك، الزوجية الموجودة للأربعة والزوجية الموجودة للثمانية، هاي الزوجية الموجودة للثمانية أشد من الزوجية الموجودة للأربعة؟ زوجية في قبال الزوجية، ليست الزوجية الموجودة في الثمانية هي الزوجية الموجودة في الأربعة وزيادة، بل هي زوجية أخرى. لماذا؟ لأن العدد الثمانية معروض والعدد أربعة ماذا؟ معروض آخر، وببطلان المعروض يبطل ماذا؟ عرضه أيضا. يستحيل أن تكون الأربعة موجودة في ضمن الثمانية. فلهذا إذا تتذكرون قلنا فيما سبق في الفصل العاشر لعله أو في أي فصل نذهني الآن، أنه قلنا أن العشرة ليست مركبة من خمسة وخمسة، أن العشرة ليست مركبة من ثلاثة وسبعة، بل العشرة مساوية لمرتبتين من العدد. وكم فرق بين أن نقول أن العشرة هي السبعة والثلاثة، وبين أن نقول أن العشرة مساوية لمرتبتين هي السبعة والثلاثة. إذن الأربعة والثمانية ليست الأربعة هي في ضمن الثمانية وإضافة، بل الأربعة مرتبة من العدد والثمانية مرتبة من العدد أخرى. فإذا بطلت هذه المرتبة وهي مرتبة الأربعة بطل عرضها أيضا الذي هو الزوجية. فإذا بين الزوجية الموجودة في الأربعة والزوجية الموجودة في الثمانية يوجد شدة وضعف أو لا يوجد شدة وضعف؟ لا يوجد، بل هما متوافقان. توجد زيادة ونقيصة أو لا توجد زيادة ونقيصة؟ لا توجد زيادة ونقيصة. فلهذا قال ألا تشكيك، هذا التشكيك الخاصي الذي نذكره وهو وجود الضعيف في الأشد في الشديد مع زيادة، ألا تشكيك بالشدة والضعف ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العددية. وهذا ما تقدم أيضا في القسم الثاني من أقسام الكيفيات المختصة بالكميات، فكما لا يتبدل تقوس واستدارة، أطف تفسيري استدارة هو التقوس، تقوس واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى إلا مع بطلان موضوع الاستدارة الأولى ووجود استدارة أخرى، إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد والشخص، كذلك لا تتبدل زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج. الاثنان زوج، الأربعة زوج الزوج. إذن الزوجية الموجودة للزوج تتبدل إلى الزوجية الموجودة لزوج الزوج؟ لا لا تتبدل، بل ذيك الزوجية باقية على حالها وهذه زوجية أخرى. وتلك الزوجية إذا بطل معروضها وهو العدد اثنان فإن الزوجية الذي هو نعت أيضا يكون باطلا. هذه الاصطلاحات زوج الزوج وزوج الزوج الفرد وزوج الفرد هذه الصلاحات يذكروها في كتبهم. زوج الزوج هذا الذي ذكرنا 2 و4 أو 8 و4، هذه 8 و4 زوج الزوج. لماذا؟ باعتبار 8 تنقسم إلى 4 بمتساويين، والأربعة تنقسم إلى 2 ماذا؟ بمتساويين. لا تقولوا بعد 2 تنقسم إلى 1 و1 أيضا بمتساويين، لأن 1 و1 ليس بعدد كما ذكرنا فيما سبق. خب العدد 12 ماذا؟ قالوا العدد 12 زوج الزوج الفرد. لماذا؟ لأنه 12 تنقسم بمتساويين إلى 6، والستة تنقسم بمتساويين إلى ماذا؟ إلى 3، والثلاثة بعد لا تنقسم بمتساويين، فهي زوج الزوج الفرد. وعندنا زوج الفرد وهي 10، فإنها تنقسم بمتساويين إلى 5 و5، بعد لا تنقسم بمتساويين بل تنقسم لا بمتساويين. يقول فكما لا يتبدل تقوس واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد، كذلك لا تتبدل زوجية مثلا، يعني زوجية الزوج الذي هو الاثنين، لا تتبدل إلى زوجية زوج الزوج، هذه الألف واللام عهدية، يعني ذاك الزوج السابق، زوج الزوج أي ذلك الزوج السابق لا تتبدل إلا مع بطلان موضوعه الذي هو المعدود. سؤال: أن العدد، أن الأحوال يعني الزوجية والفردية تعرض المعدود لو تعرض العدد؟ قلنا أن الزوجية والفردية عارضة للعدد لو عارضة لمعروض العدد. من أحكام ماذا؟ من أحكام العدد ذكرنا، قلنا من أحكام الكم المنفصل. إذا لماذا يعبر السيد العلامة مع بطلان موضوعه الذي هو المعدود؟ المعدود ليس موضوعا للزوجية، المعدود موضوع للعدد والعدد موضوع للزوجية. يمكن أن نصحح ذلك ونقول بأن موضوع الموضوع ماذا؟ موضوع، فمن هذا الباب، وإلا الصحيح لابد أن يقول إلا ببطلان ذلك العدد، لأن الزوجية والفردية لا تعرضان المعدود وإنما تعرضان العدد، والعدد يعرض ماذا؟ يعرض الموضوع. بلي أنا أقول ومن هنا لنربط، وإلا هو موضوع يعني مباشرة موضوع الأحوال، وإنما موضوع موضوع الأحوال. قال إلا مع بطلان موضوعه الذي هو المعدود ووجود موضوع آخر غيره بالعدد، يعني بالشخص، أقسام العدد 1 بعد تقدم 1 بالشخص 1 بالعدد قلنا. وفي ذلك بطلان الزوجية التي هي عرض ووجود زوجية أخرى بالعدد. أساسا هذه الكيفيات المختصة بالكميات أو المختصة بالكم المنفصل ليست من قبيل الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة من قبيل البياض، إذا كان على جسم انقسم الجسم، ينقسم الكيف المحسوس ولا ينقسم؟ وينقسم. هنا الواضح هذه الورقة البيضاء، إذا أنا قسمتها إلى قسمين البياض ينقسم أو لا ينقسم. ومن هنا نحن عرفنا الكيف، قلنا الذي لا يقبل القسمة والنسبة لذاته، أما قد يقبل القسمة ماذا؟ بسبب معروضه. هذا بعد أساسا لا يمكن أن يقبل القسمة حتى بسبب معروضه أيضا. لماذا؟ لأنه عندما يتبدل معروضه تنعدم ماذا؟ ينعدم ذلك العرض الذي هو الزوجية أو الفردية، فلا يقبل القسمة حتى بانقسام معروضه. قال ووجود زوجية أخرى بالعدد وليس ذلك من التشكيك في شيء، بل هو من الكون والفساد بطلان شيء ووجود شيء آخر. وثالثا طبعا الحكم الأول والحكم الثاني جاء في الأسفار الجزء الرابع صفحة 187 بنفس هذه الألفاظ، يعني نقلا باللفظ. طبعا أنتم عندما تشوفون النهاية تجدون بأنه كثير منها، كما أريد أذكر العدد رقم معين، كثير منها موجودة في كتب الحكماء من الشيخ الرئيس والصاحب الإشراق وصاحب الأسفار، موجودة حتى بالألفاظ مو أنه فقط موجودة بالمحتويات. وهذا لم يكن عيبا او ليس هو عيب. اخر واحد من الاشتالات المذكور على صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وليس امينا في هذا. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هو نفسه رحمة الله عليه في كتابه شرف اصول الكافي يشير الى هذه النقطة، يقول: نحن عندما نرجع إلى كلمات الذين سبقونا نجد أنه كثير من المطالب التي ذكروها ونحن نتفق معهم أدوها بأفضل بيان. ليس لنا داعي أن نبدل تلك الألفاظ لبيان محتويات نفس المحتويات، أتضيع للعبار. نفس المطلب أنا معيد أقوله في كتابي وأبينه بنفس اللفظ الذي ذكره. أنا حتى لا أكون سارعا منها لابد ابدل اللفظ بنفس المحتوى، هذا تضيع في الأمر. فنحن ننقل كلماتهم بألفاظها، واحنا همتنا مو بس ما عندنا مطلب، بس ما عندنا مطلب اللي مرتبط بنا وبألفاظنا مذكوره. فهذه الشبهه يدفعها. طبعا هذه الشبهه انتم اذا تريدون تدققون فيها تجدون بانه اساسا كان متعارف هذا في الازمنه القديمه، بل حتى في الازمنه الحاضره. انتم عندما ترجعون الى كتب الفقه المتقدمين ما اريد اجيب الاسماء، تجدون مو فقط انه المطالب جايبه بالالفاظ، بل صفحات بل فصول من كتب منقوله من كتاب الى كتاب اخر. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى عليه في كتاب الجواهر اساسا كل كتاب كشف اللتام، كشف اللتام كتاب كبير لعله يقع في 10-12 مجلد، بالفاظه كلها موجود وين؟ موجود في كتاب الجواهر بالفاظه. ها يعني انتم تريدون تطلعون عبارات كشف اللسان من الجواهر، الجواهر من 45 مجلد يصير 35 مجلد. ليس عيبا في كتاب الجواهر. لماذا؟ لان المطلب الذي يريد ان يذكره صاحب الجواهر ذكره صاحب الفاضل الهندي في كشف اللسان بافضل بيان فينقله عنه. بعض الاحيان يذكر هذا ننقله عنه، وبعض الاحيان ماذا؟ لا يذكر. صدر المتألهين كذلك في الاسرار كثيرا ما ينقل من المباحث المشرقية للفخر الرازي من عين الألفاظ والكلمات، لأن الفخر له بيان جيد، فكثير من المطالب ينقلها عنه بالألفاظ في كتاب المباحث المشرقية. بعض الأحيان يقول ذكر الإمام الرازي ذكر الفخر هكذا، وبعض الأحيان لا يقول، فليس هذا خيانة في هذه الجهة على أي نحو. إذن هذا الأول والأمر الثاني كلاهما موجود في الأسفار الجزء الرابع صفحة 187، وهو مختص، هذا الحكم الأول والثاني مختص بالقسم الثالث من الكيفيات المختصة بالكميات. أما هذا الحكم الثالث ليس مختصا بالكيفيات المختصة بالكم المنفصل، بل يشمل كل أقسام الكيف المختصة بالكم، أعم من أن يكون القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث، لأنه قلنا أن الكيفيات المختصة بالكميات هذه على ثلاثة أقسام. الحكم الأول والحكم الثاني مرتبط بالقسم الثالث من الكيفيات المختصة بالكميات، أما الحكم الثالث فهو يشملها جميعا. ما هو؟ نحن قلنا أن الكيفيات المختصة موجودة بالكم في كل أنواع الكم، حتى سواء ذلك الكم كانت الأمور المادية الجسمانية أو كانت الأمور المجردة المثالية. الكم يوجد في المثال أو لا يوجد في المثال؟ العدد يوجد في المثال أو لا يوجد في المثال؟ نعم. العدد يوجد في العقول أو لا يوجد في العقول؟ نعم، إن شاء الله سيأتي وتقدم في بداية الحكمة. نحن نقول بأن العقول ماذا؟ 10، أن العقول 5 طولية عرضية وكثرة يعني عدد. إذن هذه الكيفيات المختصة بالكميات لا تكون مختصة بالأمور الجسمانية، وإنما تشمل الجسمانية وغير الجسمانية. نعم، بعضها لا تشمل كل أقسام المجرد، مثلا الشكل والزاوية هذا يوجد في العقول أو لا يوجد في العقول؟ لا يوجد. أما العدد يوجد في العقول أو لا يوجد في العقول؟ فالزوجية والفردية أيضا يكون ماذا؟ في العقول. أما الشكل والزاوية في العقول موجود أو غير موجود؟ في العقود بعد لا يمكن أن يوجد عندنا شكل وزاوية، لأننا قلنا أن العقود أن العقول مجردة ذاتا وفعلا، أولا ليست فيها لا المادة ولا آثار المادة، بخلاف الموجود المجرد المثالي فإنه لا توجد فيه المادة ولكن توجد بعض آثار المادة أو لا توجد. فإذا كانت موجودة إذن شكل زاوية يمكن أن نجدها في الموجودات المجردة. إذن لابد أن ندقق في هذا الحكم الثالث، وهو أن نبين أولا بنحو القاعدة الكلية أن الكيفيات المختصة بالكميات كلما وجد الكم هذه الكيفيات أيضا توجد في الموجودات المجردة المثالية، يوجد كم فهذا الكيف أيضا له موجود في العقلية، يوجد كم فهذا الكيف أيضا موجود. أما الشكل والزاوية بعد في العقل في العقول غير موجود، إذا الكيف المختص بذات أيضا غير موجود. قال يعلم بالتذكر لما تقدم، ولعله في الفصل الثاني في الفصل العاشر، شوفوا أكم بلي في الفصل العاشر ذكرنا هناك أنه الكم لا يختص بماذا في الفصل العاشر، هناك قال أن العدد أن الكم المنفصل وهو العدد يوجد في الماديات والمجردات جميعا. هذا بالتذكر لما تقدم، إشارة إلى ما تقدم. قال يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات والمجردات المثالية جميعا. طبعا لماذا لم يقل العقلية؟ باعتبار أن هذه الكيفيات المختصة بالكميات لا توجد جميعها ماذا؟ العقول، وإنما بعضها دون البعض الآخر فلم يذكرها بناء على تجرد المثال. هذا تعريض بمبنى المشائين، حيث أنهم يذهبون أو لا يذهبون إلى تجرد المثال، لأن العالم عندهم عالم ثنائي، عالم العقل وعالم مادة، بخلاف مبنى الإشراق الذي يرى أن العالم عالم ثلاثي، عقل ومثال ومادة. يقول هذا الحكم الذي ذكرناه هذا مبني على وجود المجردات المثالية كما هو مبنانا تبعا لصدر المتألهين تبعا لشيخ الإشراق، أما على مبنى المشاء الذي ينكر الوجود المثالي بعد هذا الحكم الثالث لا يأتي. ليس قوله بناء على تجرد المثال يعني تضعيف للمطلب، بل يريد أن يقول أن هذا الحكم الثالث إنما يرد على مبنانا ولا يرد على مبنى المشاء. إذا تتذكرون في بداية الحكمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال نحن إنما نتكلم في بحث المقولات بناء على مبنى المشائين، وفي مو كل مورد أراد أن يخالف مبنى المشائين تجده يأتي بعبارة بناء، حتى يقول هذا بعد لا يتم على مبنى المشائين وإنما يتم على المبنى الآخر الذي مبنى الحكمة المتعالية. الفصل الرابع في الكيفيات الاستعدادية، وتسمى أيضا القوة واللا قوة. القسم الثالث من الكيفيات هي الكيفيات الاستعدادية. هذه الكيفيات الاستعدادية قد تسمى في الكلمات أيضا بالقوة واللا قوة. المراد ما هو المراد من القوة؟ عند ذلك اتضح ما هو المراد من اللا قوة. القوة في الاصطلاحات الفلسفية تطلق بمعان متعددة. قد تطلق القوة في قبال الفعلية، نقول أن كل موجود إما هو بالقوة وإما هو بالفعل، القوة والفعلية. قد تطلق القوة ويراد منها مبدأ الفعل كما سيأتي إن شاء الله في العلل الجسمانية، هناك نبين عندما نقول قوة يعني مبدأ الفعل. قد تطلق القوة ويراد منها الاستعداد، نطلق الاستعداد، وهذه المعاني جميعا ليست هي المراد في هذا البحث، لا القوة بمعنى الذي يقابل الفعلية، ولا القوة بمعنى مبدأ الفعل، ولا القوة بمعنى الاستعداد المطلق، وإنما المراد من القوة هنا يعني المقاومة. شوفوا الآن هذه قطعة من الصخر أمامكم، الآن لو أردتم أنتم أن تضربوها ضربة بكفكم بيدكم تستطيعون أن تؤثروا فيها أو لا تستطيعون؟ هذا معناه ماذا؟ معناها أنها تقاوم أمام ماذا؟ أمام العامل الخارجي. ولكن لو أمامكم مقدار من الطين أو من الطحين لو ضربتموه بيدكم ضربة واحدة تؤثرون فيها ولا تؤثرون؟ هذا معناه ماذا؟ أنه لا يقاوم أمام العوامل الخارجية والأمور الخارجية. إذن المراد من القوة هنا ماذا؟ المقاومة أمام العوامل الخارجية في قبال ماذا؟ في قبال لا قوة، أي عدم المقاومة أمام العوامل الخارجية. ومن هنا سموا اللا قوة بالضعف. اسم آخر للا قوة هو ماذا؟ الضعف في قبال القوة الذي هو القدرة على المقاومة. فلهذا تجدون أنتم الناس بعضهم عندما يصاب بأقل ضربة برد هواء بارد يصاب بحمى بزكام، ولكنه تجد شخص آخر يمرض الناس جميعا ولا يمرض. وهذا معنى ماذا؟ أنه هذا الإنسان الثاني مقاوم أمام هذه العوامل الخارجية، أما ذاك الإنسان الآخر ماذا؟ ليست له مقاومة أمام العوامل الخارجية، أمام الجراثيم. ومن هنا يذكرون مثال للقوة يقولون كالمسحاحية، صحة البدن والقدرة على المقاومة أمام الأمراض. ويذكرون مثال للضعف وللاقوة شنو؟ الممرضية، أنه بأقل عامل يصاب بضعف. إذن الكيفيات الاستعداديات وقد تسمى بالقوة واللا قوة، وقد تسمى بالقوة والضعف. المراد منها أي من الكيفيات الاستعدادية ماذا؟ المراد منها تلك الكيفية الموجودة في الجسم التي تكون مقاومة أو غير مقاومة. مما تقدم يتضح تعريف الكيفيات الاستعدادية. الكيفيات الاستعدادية ما هي؟ استعداد شديد جسماني، لأنه مرتبط بالجسم، أمام العوامل الخارجية نحو أمر الخارج. هسه استعداد شديد إما للمقاومة وإما ماذا؟ في انفعال، إما لعدم الانفعال وإما للانفعال. استعداد شديد جسماني للانفعال اللا قوة، لعدم الانفعال القوة، للانفعال يعني ماذا؟ الضعف، لعدم الانفعال يعني الصلابة والقوة. وينحصر أمر الكيفيات الاستعدادية في هذين النوعين، يعني الاستعداد الشديد الجسماني للانفعال او لعدم الانفعال، كيف موجودان في الجسم، كيفية صفة موجودة في هذا الجسم للانفعال او لعدم الانفعال، فهو نعت صفة كيف حالة في هذه الأجسام للانفعال أو لعدم الانفعال. نعم وقع الكلام بينهم، هل هناك نوع ثالث لهذا أو لا؟ نقرأ المقدمة. قال الفصل الرابع في الكيفيات الاستعدادية، وتسمى أيضا القوة واللا قوة، والمعنى الجامع بينها أي الجامع بين القوة واللا قوة، الذي هو بمنزلة النوع. والكيف الذي هو المقولة يكون ماذا؟ بمنزلة الجنس، لأنه نحن قلنا أن الكيف ينقسم إلى ماذا؟ إلى أربعة أنواع. الكيف ما هو؟ الكيف جنس وهذه ماذا؟ أنواع. الكيف المحسوس، الكيف الاستعدادي، المختص بالكم، النفساني. خب لماذا لا يقول أن الكيف جنس وهذه الأنواع الأربعة أنواع؟ لماذا يقول هذه بمنزلة النوع وتلك بمنزلة الجنس؟ تعبيره الذي هو بمنزلة النوع وذاك بمنزلة الجنس، لا أنه جنس ونوع حقيقة. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن الجنسية تؤخذ ماذا؟ من أين تؤخذ الجنسية؟ استذكار المعلومات الإخوة، من أين تؤخذ الجنسية؟ إحنا الجنس من أين نأخذه؟ وليه؟ أدري من جزء المشترك، يا جزء مشترك يا أفهم. خب يعني الحمل على الصحة مالته أنه أنتم ماذا تلتفتون السؤالنا، وإلا الحمل على الفساد ماله هو نتيجة مو زين يعطيك. إذا تذكرون قلنا بأن الجنس يؤخذ من المادة ولكن لا بشرط وبشرط له. قلنا ما الفرق بين الجنس والمادة؟ أن المادة بشرط له وأن الجنس ماذا؟ لا بشرط. والفصل من يعني يؤخذ؟ فإذن هل يمكن للكيف أن يكون جنسا أو لا يمكن أن يكون جنسا؟ بعد لا يمكن أن يكون جنسا. لماذا؟ باعتبار إذا كان جنسا فلا بد أن يكون مأخوذا ماذا؟ من مادة. وإذا كان من مادة فلا بد كل نوع يكون مركب من مادة وصورة، والأعراض بسائط ومؤثرات في الخارج، بسائط خارجية. إذا لا يعقل أن يكون الكيف جنسا، لأنه لو أراد أن يكون جنسا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون مأخوذا من مادة، وحيث أن الأعراض بسائط في الخارج ليست لها مادة وصورة، إذا لا يمكن أن يكون جنسا حقيقة. نعم هو بمنزلة الجنس، هذا من قبيل ما قرأتم في علم الفقه عندما تقولون في أول كتاب الطهارة في النمعة استعمال طهور مشروط بالنية، تقولون استعمال بمنزلة الجنس وذاك بمنزلة الفاصل. هنا أيضا نريد أن نقول أن الكيف ليس جنسا حقيقيا بل هو بمنزلة الجنس. خب النوع هذا الكيف الاستعدادي نوع حقيقي بعد يكون يكون بمنزلة النوع، يكون بمنزلة النوع. لهذا قال والمعنى الجامع بينها الذي، هذا المعنى الجامع الذي هو بمنزلة النوع وليس نوعا حقيقيا من مطلق الكيف. خب الكيف هو جنس؟ قال لا، والكيف بمنزلة الجنس. وبمنزلة الجنس يعني أن الكيف الذي هو المقولة ليس جنسا حقيقيا لهذه الأنواع الأربعة، بل هو بمنزلة الجنس لهذه الأنواع الأربعة، وبمنزلة الجنس لأنواعها الخاصة بها، أي بهذا كيفية بهذه المقولة. خب ما هو تعريفها؟ هذه البيان كان جملة معترضة. والمعنى الجامع بينها، هذه الذي كان جملة معترضة بين خطين، تعريف ذلك المعنى الجامع قال أنها استعداد شديد. إذا أخرج مطلق الاستعداد الذي قلنا بأنه ليس هو المراد، ويأتي الكلام الحديث عنه بعد ذلك أن الاستعداد داخل في مقولة الكيف أو ليس داخل في مقولة الكيف. إذا ليس الكيف الاستعدادي مطلق الاستعداد، بل هو ماذا؟ استعداد شديد. مطلق الاستعداد الشديد قال لا، جسماني، لأن الطلابة والضعف إنما هي في الأمور الجسمانية، المقاومة وعدم المقاومة إنما هي في الأمور الجسمانية. جسماني نحو أمر خارج، يعني أمام العامل الخارجي نحو أمر خارج. حتى توضيح أكثر لهذا التعريف قال بمعنى الذي بمعنى انه الذي يترجح به حدوث امر من خارج، يعني يترجح هذا الشيء في الجسم يترجح به الانفعال او يترجح به ماذا؟ عدم الانفعال. هذا الكيف الموجود في الجسم هو الذي يرجح ان العامل الخارجي يؤثر او ان العامل الخارجي ماذا؟ لا يؤثر. اذا كان الكيف اللا قوة فالعامل الخارجي يؤثر او لا يؤثر؟ نعم يؤثر. اذا كان الكيف هو القوة فان العامل الخارجي ماذا؟ لا يؤثر، يعني يقاوم. ولها من كيفيات الاستعدادية نوعان، احدهما الاستعداد الشديد على ان ينفعل كالممراضية والنيل في الجسم، والثاني الاستعداد الشديد على ان لا ينفعل كالمصحاحية والصلابة، والحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.